سلام للهمم حين تلاقي نفوسا تملأ الأكوان كادي تنادي حلمنا المنشود دوما نحققه بإبداع الأيادي. سلام للهمم حين تلاقي نفوسا تملأ الأكوان كادي تنادي حلمنا المنشود دوما نحققه بإبداع الأيادي. ونازف لحن تضحية وعزما بجهر كي ننال ذرى المراد. أيا أولى العطاء لكم سلامي يفوح شذاه في كل البلاد. سلام للهمم حين تلاقي نفوسا تملأ الأكوان كادي تنادي حلمنا المنشود دوما نحققه بإبداع الأيادي.